الحمد لله. الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه، وأن يغسل رجليه. فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة. وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل. لا. أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل، يعني لو لبس جرابا من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه. فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكان في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لا. تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح وتنتهي بتمام 24 ساعة بالنسبة للمقيم و72 ساعة بالنسبة للمسافر. نعم.